بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان الحفظ هو الغاية التي وضعت للأحكام الشرعية كان هذا الأمر كما تقدم ذكره مقطوعا به ومجزوما به كما تقدم بيانه. كانت تفاصيل هذه المسألة مما يزيدك بيانا وإيضاحا لهذا الأمر حتى تتصوره على حقيقته وعلى ما هو عليه. ووقفنا عند مسألة أن الحاجيات تكمل الضروريات، وبينا أن معنى أنها تكملها أن الحاجيات هي أيضا مما تحفظ به ما يحفظ بالضروريات. من جهة أخرى أن عندما يكون المرء صحيحا فإنه تجري عليه العزائم فيحفظ دينه بالعزيمة، وعندما يكون مريضا تجري عليه الرخصة فيحفظ دينه بالرخصة. فالرخصة تحفظ والعزيمة تحفظ، فهذه من حاجيات وهذه من الضروريات. وإذا نظرت إليهما معا وجدت أن أحدهما يكمل الآخر حيث لا يمكن الآخر يكمله الآخر. وكذلك الحكم في التحسينيات لأنها تكمل ما هو حاجي وضروري، فإذا كملت ما هو ضروري فظاهر، وإن كملت ما هو حاجي فالحاجي مكمل للضروري والمكمل للمكمل مكمل. فالتحسينية إذن كالفرع للأصل الضروري ومبني عليه. إن هذا تقرير، هكذا قرر الكلام، ولا بد من أن يأتي عليه بالبرهان، لأن المسائل الأصول هي مسائل لا يمكن أبدا أن تقولها من باب الخواطر، أن تقول هذا الأمر ثبت بكذا ثم تنصرف. لا، بل لا بد أنك إذا ذكرت أمرا من الأمور التي من هذا العلم أو من غير من العلوم الأخرى التي تشبهه أن تتبعه بما يؤيد هذا الذي تقوله ويوضحه ويثبته، وإلا فإن الكلام حينئذ لا يعدو أن يكون خواطر، والخواطر لا محل لها في العلوم. إذن قلنا بأن التحسينية إذن يكمل الضروري، وإن كمل الحاجي فهو مكمل للضروري، لأن مكمل المكمل مكمل. بيان هذا قال يظهر مما تقدم، لأنه إذا ثبت أن الضرورة هي والأصل المقصود، ثبت كلمة ثبت وراه ماشي ثبت هكذا، قلنا ثبت وفرضنا عليكم أنه ثبت، بل قال لك ثبت وانظر أنت لتجد أنه ثبت أم لا. تقدم له أن أوقفك على ما يثبت هذا، هل يمكن للشريعة أن تمر الناس بأن يفسدوا عقولهم؟ هل يعقل هذا؟ هل يمكن لهذا الدين أن يأمر الناس أن يفسدوا نفوسهم ونسلهم؟ هل يمكن هذا؟ هل يعقل هذا؟ ولما عرفنا استحالة الجانب العدمي في هذا الأمر عرفنا حينئذ الحقيقة التي تقدم تقريرها فيما مضى من الحديث، أنه ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود في هذا الشرع بالحفظ، وأن ما سواه مبني عليه كوصفين من أوصافه أو فرعين من فروعه لزم من اختلاله اختلال الباقيين، لأن الأصل إذا اختل اختل الفرع من باب أولى. استفاد من هذا أن جميع الأحكام التي تقرأها في الكتاب والسنة، تقرأ الحلال الحرام واجب مندوب مستحب، كلها قصد بها حفظ هذا الأصل الذي هو الضروري، ليس كذلك؟ ولكن هذه الأوامر وهذه النواهي بعضها يعتبر في صلب الضروري، وبعضها جاء في جانب الحاجي، وبعضها جاء في جانب التحسين، ولكنه يكمل ذلك الضروري. واضح؟ ماذا يعطيك هذا الأمر؟ المعنى هذا أن هذا يجرئك على التلاعب بالدين بحيث أنت تتصرف فيه على أساس أنك تريد أن تطلق نفسك العنان، فتقول الأصل الضروري هو حفظ الدين ولا يهم بعد ذلك ما أفعله؟ لا، هذا يحتاج إلى الضبط. سلوكك وفقهك في العمل بالمقاصد يحتاج إلى علم. ليس لك الحق في أن تطلق نفسك العنان، تقول مثلا أنا غرضي هو حفظ النفس، ثم تتصرف مطلق العنان بدون ضوابط. هذا أمر غير مقبول نهائيا وغير جائز. كيف ذلك؟ إنسان عنده مال والمال معروف لأن الإسلام أمر بحفظه، ثم تجده وسع هذا الوسائل الحفظ، وسع سيدي. الأصل الضروري هو كل شخص يخدمه حفظ المال، وفي ذات الوقت الذي يوسل فيه يوسع فيه تلك الوسائل ماذا كان يفعل؟ لم يتفطن إلى أن ضروريات أخرى قد أصابها، ضروريات أخرى قد أصابها. النبي صلى الله عليه وسلم وجد المرأة قد علقت حبلا زينب في المسجد تصلي عليه، إذا فطرت قامت إلى الحبل فاتكأت عليه تصلي، تكتخت به بس نور بس لا صفي آيات. هذا أمر عظيم في العبادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. هل يمكن أن ينهى عما يحفظ الدين؟ هل هذا الأمر أن ما خرج هذه الوسيلة ألم تخرج عما هو محدد في هذا الباب؟ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزيل الحبل، قال لي يصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر قعد. إذن ماشي حفظ الدين هو التوغل والتشدد والمبالغة، المقصد الأصلي هو حفظ الدين ثم أستعمل كل شيء في حفظ الدين ثم أتوغل بدون، لا بد من السنة. السنة لا بد من إحضارها في كل جزئية لضبط هذا الحفظ، لأن أحيانا سيتوغل خارج حدود الحفظ وهو يظن أنه حافظ. إذن ماشي فقط نقول أن نحن نحفظ الدين أو نحفظ كذا ثم بعد ذلك نتوغل بدون حدود، لا بد أن نعلم بأن إذا تجاوزنا الحد الذي شرع لنا في السنة فإن ذلك الحفظ يرجع إلى ضده، يرجع إلى غير ما شرع له. وما هذا إلا مثال، فلا ينصرف المرء ويذهب به هذا المرء إلى التصرف بدون ضوابط ويظن بأنه بهذا قد سلك مسلك الجادة وأنه صف الآن حصل على الغرض الشرعي، صف الآن عرف شبه الله سبحانه وتعالى، عرف أن حفظ الضرورية هي المقصودة. إذن فالأفعل كل ما شيء لأن هذا سيوصلني إلى الغرض. لابد من الانضباط بمدى بالسنة، والسنة معيار. لن تحفظ الدين إلا بما جاء في السنة، ولن تحفظ المال إلا بما ثبت بالأدلة الشرعية في السنة، ولا يمكن لك أن تتجاوز ذلك الحد حتى تخرج عن الحفظ إلى الفساد. الفساد يا عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوم أرادوا أن يحفظوا الدين وتوغلوا وجاءوا إلى بيته، قالوا له نحن لن نأكل اللحم، قال لا سأصوم الليل وأقوم النهار، وبعد قال لن أتزوج النساء. إذا نظرت إليه هذا من باب حفظ الدين ليس كذلك؟ إذا نظرت إليه في ظاهره تقول هذا من باب حفظ الدين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، قال من رغب عن سنتي فليس مني. إذن هنا غادي تعرف بأن هذا الحفظ ليس مطلقا، وأن إنما تحفظ الأشياء بما ورد منقولا عن الشرع أنها تحفظ بها. هذا فقط تلبيه على أن هذا الشيء وإن قلنا بأنه مقصود فليس مقصود التصرف المطلق، مقصود ولكنه بمنهج ذي معالم سنية قائمة ترشد إلى هذا الذي أريد من هذا الحفظ في جميع مواطن التي حددها الشرع. مفهوم؟ حتى لا يذهب بك الظن وتظن حتى شبك تشوف هذا الزمن إنسان دبائك يدير التوغل في بعض الأمور ويدعي بأن هذا فقط من باب رعاية المقاصد الشرعية. أسيد لا مقاصد بدون ضوابط سنية، ما عندناش مقاصد لك تكون مطلقة هكذا محلة بدون ضوابط بدون معالم بدون أن تكون عليها أثر نبوة. النبوة هي المرشدة والمقاصد معروفة، لكن لا يجب أن نتجاوز الحدود. ألا هلك المتنطعون. أنا تعرف بأن الحفظ ليس مطلق، مش حفظ بأي شيء، مش حفظ بأي وجه، الحفظ مع الانضباط بما ورد. لا بد أن يعبد الله تعالى، أن يعبد الله تعالى بما شرع. حفظ لا يكون بالوسائل كلها، وإنما يكون بما شرع وبما أنزل. متفقين؟ هكذا. إذن التحسينيات تكمل ماذا؟ تكمل الضروريات لأنها تكمل الحاجيات. فلو فرضنا مثلا يقول المصنف ارتفاع أصل البيع من الشريعة، لم يمكن اعتبار الجهالة والغرر، وكذا لو ارتفع أصل القصاص لم يكن اعتبار المماثلة فيه، فإن ذلك من أوصاف القصص، ومحال أن يثبت الوصف مع انتفاء الموصوف. فعرفنا أن التحسينيات ما هي إلا توابع لا توجد إلا بوجود الضروري الآخر. مثلا لو أن البيع، أن البيع من الضروريات، لأن منهم من يجعله من الضروريات ومنهم من يجعله من الحاجيات، من جعله من باب الضروريات يقول إنه كالأكل والشرب، لأنه لا يمكن للناس أن تستمر الحياة بدون هذه المعاملات البيع والشراء وكذا. ومنهم من يجعله فقط من باب الحاجيات، لأنه لو حرم سيتقع المشقة والحرج فقط. على كل حال منهم من جعل في هذه الدرجة ومن جعل في هذه الدرجة، وهو على كل حال متردد بين الدرجتين. على كل حال سواء جعلناه من هنا وجعلناه من هناك فنجعله نحن عن باب الضروريات. لو فرضنا مثلا أن البيع ارتفع، ما فائدة البحث في الجهالة والغرر؟ الجهالة والغرر مكملة فقط للبيع الذي شرع من أجل ما شرع له، سواء جعلناه في الضروريات أو جعلناه في الحاجيات. فهم بهذا الاعتبار تعرف أن جميع التحسينيات ما هي إلا أوصف تتبع وصولها التي تنتسب إليه. وكذلك لو فرضنا مثلا القصص، أن الله تعالى لم يسع القصص في حفظ النفوس، من قتل قتلا مثلا لا شيء عليه مثلا، لو فرضنا أن هذا جائز، هل سندرس المماثلة والكفاءة؟ سنقول مثلا هل هذا كفء لهذا وهذا كفء؟ لن ندرسه. إذن فإنما هذا تابع لذاك، فعرفنا أنه ليس إلا مكملا له ومتمما لحكمته، وأنه ليس مستقلا بذاته، والوصف لا يستقل عن الموصوف بذاته. مثل الإنسان لا يمكن أن يكون لونه مستقلا عنه، لأن اللون عرض والعرض لا يقوم بذاته، إنما يقوم بالجواهر. فكذلك هذه الأشياء تسمى تحسينيات، فإنما هي أوصاف فهي تابعة لها. وكذلك وكما إذا سقط عن المغمى عليه أو الحائض أصل الصلاة لم يمكن أن يبقى عليه ما حكم القلعة فيه، أو التكبير أو الجمع أو الطهر الحدث أو الخبث. ولو فرض أن ثم حكما هو ثابت لأمر فارتفع ذلك الأمر ثم بقي الحكم مقصودا لذلك الأمر، كان هذا فرض محال. ومن هنا يعرف مثلا أن الصلاة إذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع لها ومكمل من القراءة والتكبير والدعاء وغير ذلك، لأنها من أوصاف الصلاة بالفرض. فلا يصح أن يقال إن أصل الصلاة هو المرتفع وأوصافها بخلاف ذلك. وكذلك نقول إذا كان أصل الصلاة منهيا عنه قصدا أو السيام كذلك، كالنهي عن الصلاة في طرفي النهار والنهي عن السيام في العيد، فكل ما تتصف به من مكملاتها مندرج تحت أصل النهي، من حيث نهي عن أصل الصلاة التي لها هيئة اجتماعية في الوقوع، لأن النهي عن العبادة المخصوصة من حيث هي كذلك، ولا تكون منهيا عنها إلا بمجموع أفعالها وأقوالها، فاندرجت المكملات تحت النهي باندراج الكلي. يعطيك هذا فقها يمكن لك أن تسير عليه، بأن الشيء إذا ارتفع ترتفع جميع ماذا؟ جميع توابعه. وخذ هذا في المواطن الذي إذا سقط فيه الشيء هل يمكن أن نبحث له عن بديل، فإنه مما يستعان به في بهذه القاعدة. وهذا أظن أنه واضح، بين أنك إذا تعملت تجد أن هذه التحسينيات إنما هي مكملات لما ذكر، أليس كذلك؟ وإذا عرفنا هذا معنى هذا كله ما سوف يبنى عليه من الأحكام، أن سيأتي أن أحكاما ستبنى على هذا الذي تقرر هنا. لأن مسائل العلم لا يقصد بها الوصف، مسائل العلم لا يقصد بها الوصف. مثلا عندما كنقسموا أو عندما نصفوا لا يعنينا الوصف، لأن لسنا هنا في وصف شيء نريد أن نتصوره، لا، نريد أن نتصوره، ولكن ما يهمه هو ما يبنى عليه. عندما أقول لك مثلا هذا رجل طويل أو هذا رجل قصير أو هذا رجل أبيض كذا، ما مراد بهذا؟ فإما أن يتعلق بهذا الأمر أمر عملي علمي، وإما أن لا يتعلق به شيء. فإن تعلق به أمر عملي أو أمر علمي فهذا هو الذي يذكر في كتب العلم، وإن لم يتعلق به شيء فهذا هو الذي يذكر في الإنشاء. وكذلك في الإنشاء مثلا أن تتصف إنسانا، أنا مثلا أبحث عن إنسان أريد أن أشاركه التجارة، فتقول هذا رجل صادق، قد يوضح أنه سيبنى عليه حكم الاشتراك وأنه صلح الشركة وأنه وجدت ما تطلبه كذا، لأن الوصف لا يطلق جزافا في هذا لا تبنى عليه الأحكام. أما لو قلت مثلا هذا رجل صادق، نحن نمر في السوق على شخص هذا رجل صادق وأنا لا عناية لي به إن كن صادقا أو غير صادق، فهذا وصف ذكر ولكن لا يبني عليه شيء، ومثل هذا لا يذكر في كتب العلم التي تراه هنا مذكورا من هذه التوابع ومن هذه التقسيمات ومن هذه التكميلات. أرى إنما يذكرها من أجل أن تأخذها أوصافا تبني عليها أحكاما وستترتب عليها أمور سوف تجدها بالنظر الفقهي في مواطن النظر وفي بناء الأحكام، وسيمر بك في هذا الكتاب أيضا شيء من هذا القبيل. نعم، إذن لابد أن يقرر المسألة أولا قبل أن يسترسل فيما يبنى عليها. إذن قرر بأن هذه التحسينات ما هي إلا توابع كالأوصاف للموصوف، وقد يعترض عليه، ومنهجه رحمه الله معروف، موصوف الشاطبي معروف أنه يذكر الدعوة ولا يقول بأنه يذكر الحقائق العلمية ولكن يدعو كلاما كأنه دعوة، ثم يسترسل في الاستدلال عليه، ثم إذا أتى بجميع ما يراه أو بما يراه أنه دليل يجيء بالاعتراض، إنصاف في التأليف. هذا الاعتراض يجيء به من أجل ماذا؟ من أجل أن يجيب عن السؤال الذي قد يرد على الذهن في حالة القراءة. تقرأ قد يرد على ذهنك بعض هذه الأمور، وهناك يسميه الفقهاء مظنة السؤال. مظنة السؤال هو المحل الذي قد يرد فيه السؤال على بعض من يقرأ هذا الكلام ويسأل أو يعارض. لذلك عندما أتى بهذا انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى الاتيان بالاعتراض الذي قد يرد على ما ذكره، وذلك من أجل استتمام الصورة وبيانها فقط. لا يقال إن لهذه الأشياء حقائق في أنفسها لا تكون منهيا عنها بذلك الاعتبار، فلا يلزم أن تكون منهيا عنها مطلقا، وإن لم تكن منهيا عنها على الإطلاق لم يلزم ارتفاعها بارتفاع ما هي تابعة له، فلا يلزم من اختلال الأصل اختلال الفرع كما أصلت. وأيضا فإن الوسائل لها مع مقاصدها هذه النسبة كالصلاة مع الطهارة، وقد تثبت الوسائل شرعا مع انتفاء المقاصد كجر الموسى في الحج على رأس من لا شعر له. فالأشياء إذا كان لها حقائق في أنفسها فلا يلزم من كونها وضعت مكملة أن ترتفع بارتفاع المكمل. هذا اعتراض، لأنه قال إذا ارتفع المكمل ارتفع المكمل، ولكن هذا نرى بعض الفروع الفقهية أنه قد سقط ما يوجب الفعل ولكن يبقى التابع. وقد ذكر لذلك مسألة وهي قضية الشعر في الحج. رجل أصلع لا شعر عليه صلدا سوي الماء، على ما ماذا سيقصر هذا وماذا سيقص؟ الشعر غير موجود. إذن ما فائدة إذن حرق شيء غير موجود؟ هل نسقط عنه الحرق؟ قالوا لا يسقط عنه الحرق، وإنما يمر الموسى فوق قصلعته يمر عليه الموسى، وإن لم يكن به شعر ولا شيء. أليس في هذا دليل على أن التابع لا يسقط إذا سقط المتبوع؟ هذا اعتراض. أنت قلت بأنه إذا سقط التابع يسقط المتبوع، وقلت بأنه إذا سقطت الصلاة سقط الوضوء ولا يبقى، وأنه إذا سقط الحج سقط سنية التلبية كل هذه الأشياء التي قلت بأنها تستلزم سقوط توابعها، ونحن نرى أن هذا الشيء لم يقع في هذا الأصل في هذا الشخص. الجواب يأتي، سوف يجيب عن هذا، سوف يقول جوابا كافيا في هذا، وأن هذه المسائل التي ذكرت لا يعترض بها على هذا الذي نحن فيه. السؤال الآن، الوضوء مثلا، لو فرضنا مثلا أنه سقطت عنك الصلاة سقطت ثم توضأت، هل يثبت لك أجل الوضوء أم لا؟ أجل الوضوء يثبت أو لا يثبت؟ رجل سقط عنه مثلا حكم الصلاة فرضه لسبب من الأسباب، هل له الأرض إن توضأ أم لا، أما أن ذلك الوضوء ساقط أيضا وأنه لا يعتبر صلاة وإنما هو تنظيف. أه؟ إذا قلنا بأنه إذا سقط المكمل سقط المكمل فهذا الوضوء أيضا ساقط، ولا يترتب عليه لا أجر ولا تمحى به سيئة ولا تخرج به سيئة من الجوارح وليس فيه أي أجر. ولكن إذا أجريناه على قضية هذا الأصلح فإن الصلاة وإن ارتفعت فإنه يبقى ماذا؟ يبقى ذلك الفرع. وهذا ما سوف يقرره المصنف فيما سيأتي من الكلام. خلاصة الكلام الذي نود هنا أن نبينه وما نود فقط أن يدخل في الوعي، وفعلا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ هذه الضروريات وأمرنا بحفظ هذه الحاجيات وهذه التحسينيات، ولكن لا يتم فقه التصرف في هذا العلم إلا بضوابط علمية تحدد طريقة العمل، فإن الميوعة في هذا الباب قد دخل منها الكثير من الفساد. راه ما خصناش حنا دابا فقط نقرأ المقاصد، خصنا فقه العملي بالمقاصد. راه فقه العملي بالمقاصد راه خصنا واحد الكتاب تما فقه العملي بالمقاصد. راه المقاصد إذا ما خضبطت بضوابط علمية، أين أعمل بها أين لا أعمل بها، ما هي ضوابط العمل بها، أيقبلها المحل ولا يقبلها، سوف نخرج إلى ماذا؟ إلى اللاعب بالدين. اللاعب بالدين، لأن كل إنسان لو سألت أي إنسان في على وجه الأرض يتصرف في أمرنا قال لك أنا أحفظ مقاصد الشرع، أنا سيدي كنحفظ مقاصد الشرع، علاش كتبيع كذا الخمور؟ تقول لك أحفظ به النفس، أحفظ به العقل، أحفظ به النسل. وهذه ميوعة في الدين. لا يمكن للشيء الذي جعل تركه دافعا أن يصير ذات يوم جالبا، هذا ما يقع. ما جعل دافعا قلب وجعل جالبا، ولا يمكن أن نقلب الدين رأسا على عقب من أجل أننا نعمل بالمقاصد. أقول لك مثلا أن الإسلام حرم الاختلاط، اختلاط مثلا في البيت الحام وأخت الزوج أخوات الزوجة كله كذا في المختلط كذا، وإذا سألت إنسان عن هذا يجيبك والله كتعرض الآن الله سبحانه وتعالى وصى على الأخوة وصى على التوادد والتحابب، الإسلام يحب المحبة ويحب ويكره البغضاء ويكره الشحناء ويكره كذا. إذا أنت هذا الشيء الذي جعله الإسلام دفعه هو حفظ الضروريات، وما يحفظ به الضروري، جعلته أنت وقلبته جالبا، هذا قلب للدين. وهذا مسخ للدين، وهذا ما يقع الآن. إذا يصعد الإنسان عن فوق الإعلام ويلغط في طرف الهضرة، يا سيدي عرف البلاصة اللي فيها الدفع ما فيها الجلب، يا تقلب فيها دفع جلب، يجب أن يكون من باب ما فيه رخصة، تدخلوا الرخصة الشرعية، والرخصة الشرعية ما غاديش تدخل لك الدافع يسمى الدافع يسمى جالبا حتى تتحقق المشقة الشرعية التي تقلب الوسائل المحرمة إلى وسائل مباحة. مفهوم؟ ماشي خاصنا نقول المقاصد، يا سيدي الإسلام مرابح بحفظ المقاصد وأسرارها وشريعتها، وهذا هو الغرض، ولا بد من أن نضع المقصد فوق قبل النظر في أي موضوع، ولا بد من مخالة المقاصد الشرعية في الدرء والدفع بالتلقين، ولكن ما نقلبوش الإسلام، ما نبدلوش الإسلام، ونحن مثلا غرضنا هو حفظ الأمر الفلاني، ولكن ما نستعملوش وسائل الدفع هي وسائل الجلب. مثلا الله سبحانه وتعالى حرم الشيء، حرمه من جماده من أجل أن دفعه ولدي به الحفظ، فكيف جعلته أنت جالبا لحفظ الضروري؟ هذا هو القلب الخطير الذي يقع الآن. والعجيب هو التلاعب في هذا المقام، ويعطون للناس الإشارة كأن الدين الإسلامي الآن فتح هذا الباب بدون حدود، بدون ضوابط، بدون قيود، بدون معالم، حيث يكون الحاكم مثلا يقول له العالم مثلا الذي يسأله عن حسن نية أو عن جهل، قل مثلا إني مضطر إلى كذا وكذا، وهذا الاستعانة بكذا من الناس الذين في الحقيقة غير مسلمين وكذا، ودخلهم البلاد من أجل كذا، ويقول له المصلحة، يا أخي واش عرفتي دابا أن هذا الشيء الأصلي فيه أن الدفع به هو الذي يحفظ به الدين؟ علاش قلبتيه أنت ودرتيه جالب؟ كيفاش قلبتي أنت هذه الحقيقة؟ دفعه هو الذي به حفظ الدين وبه حفظ الضروريات، وجعلته جالبا له مع عدم وجود ما يوجب القلب، لأن احنا معنا غرض يقضي تقلب، ولكن بشرط أن تصل الأمور إلى الإذن الشرعي. الإذن الشرعي لا تعطى، راك تعطى في الميتة، راك تعطى في إفطار وسط النهار في رمضان، الإنسان كي تعطى، ولكن يجب أن يكون ذلك القلب مضبوطا بضوابط علمية، ماشي فقط بنزعات نفسية وأغراضها للهواء، ونقلبوا الدين ونقولوا احنا كنعملوا بعلم المقاصد، وبقى ضحكوا على عباد الله فيما تلقينا مع شي واحد يقول فلان عالم عالم كذا، لأنه يراعي المقاصد، هذا هو العقل، هذا هو الفهم، مقاصد الشرع حفظها، نعم ما اختلفنا ستحفظ، ولكن يجب أن لا نقلب، هذا هو المشكل، أن لا نقلب وسائل الدفع إلى وسائل الجلب، ولا وسائل الجلب إلى وسائل الدفع إلا بإذن الشرع، ولا بد في هذا من أخذ الإذن ممن؟ من صاحب الشرع، وصاحب الشرع هو الله لا إله إلا هو، أو ما أخذ من كلامه، أو ما أخذ من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بطرق واضحة برهانية علمية منقولة، منقولة ماشي محدثة، منقولة منقولة. قولي أنا غادي نوسع الاستصحاب، أنا غادي نوسع الإجماع، أنا غادي نوسع، ما عندك ما توسع، خلينا من الخواطر. فإذا جاء بهذه الأشياء على حقيقتها فحينئذ الأمور تسير على سداد، وهذا هو الظاهر، هذا أمر واضح، هذا هو اللي كاين باين. ودابا دائما كتلقى هذا هو الإشكال الكبير، مشكل كبير، قلب الوسائل، وسائل الدفع كتولي وسائل الجلب، والجلب كتولي وسائل الدفع، بدون شروط، بدون ضوابط، بدون قيود، الحفظ بدون حدود. أنا بغيت نحفظ الدين ديالي، بغيت نرتقي إلى عبادة الله تعالى، وأحدث في الدين العجائب والغرائب، مرة كنرقص، مرة كنغني، مرة كنجذب، مرة كل هذا عندي من باب الدين. من أين لك هذا؟ هذا لما لم يشرع هذا يكون فيه خراب الدين من حيث لا تدري، كتحسب راسك دابا انت ناشط ها، ولكنك ما عرفتيش ان هذا الشيء اللي كيزين لك الشيطان، راه الشيطان هو الحرام، هو الحرام بمعنى الكلمه، راه اي نقطه ضعف راه يدخل منها، راه ما كاين شي مخلوق اللي خص الانسان يكون يتخذ عدوا بمعنى الحقيقه، هذاك الشيطان راه يقتل بك، يزني بك، يكذب بك، يسفتك تشرب، يقتلك، يقتل بك، يهتك بك الاعراض، يعني واحد المسخوط يحفر بك ليلا ونهارا. وين لقى هذه مثلا حين طلع ضعيف فيها؟ انا غرض يدخل منها زيد احمد الله، زيد انت، زيد هادشي قليل، شنو هي كاع هادشي اللي كاين، زيد انت، حتى دابا غدا غادي تكون تشرب من المعين ديال النبوه. ايه المعين ديال النبوه غير حطه هو كيقلب على اللي يشرب منه، وحط لك على لا اله الا محمد رسول الله الملايين ديال الاسلحه، وبغيتي تدوز دوز ليه لا وانا يرجعون. انا ما كنظنش بان الانسان دابا كي كتشوف داك الشيء محال الانسان يفلس، محال تفلس، راه محال تفلس، راه تيخليك حتى النقطه اللي وكيشعل، وملي تيشعل ما تيشعلش بشويه، كاين غير القنابل. ولهذا الانسان يتقى شره في الدين، حتى ما لعبش بها هذه المسألة، هذا واضح. إذن الاختلاف الآن هو في هذا الجزء الذي ذكرناها، لا تقرب الوسائل التي للجلب إلى الدفع، ولا وسائل الدفع إلى الجلب، لأن ذلك هو مدخل للفساد. ثم بيّن بأن هذه المكملات الأخرى إذا تأملتها تجد أنه لو ارتفعت الضروريات لم يبقى لها وجود، لأنه لا يمكن أن نقول مثلا بأن الصلاة سترتفع ثم تبقى الطهارة، أو سترتفع ويبقى استقبال القبلة، أو سترتفع ويطلب منك إزالة الحدث، لأنه ما الفائدة بعد الزوال المتبوع التابع يزول، وإذا ارتفع الموصوف يرتفع الوصف. وإذا تقرر هذا فإنه حينئذ نأخذ قاعدة التي نبنيها هنا، وهي أن جميع هذه المقاصد إنما تدور على الضروريات، فهي التي تخدمها، هي التي تسعى لإتمامها، وهي التي تكملها، وهي التي عليها المدار الشرعي وهي المقصودة بالضبط. يعترض بعض الناس فيقول بأن هذه الأشياء قد تكون مرتفعة، فليس إذا ارتفع المتبوع يرتفع التابع، لأننا نرى أن كثيرا من المسائل الفقهية ارتفع فيها المتبوع وبقي التابع. ومن هنا فإننا نرى مثلا أن الطهارة مع الصلاة لو ارتفعت الصلاة لا يمكن أن نقول بأنه ارتفعت الطهارة وأن الطهارة لا يترتب عليها أي خيرين، وأن الإنسان لو توضأ لا يمكن أن تكون منافع تترتب عليه، بل نقول بأن كل واحد من هؤلاء المستقيم إذ قد تثبت الوسائل شرعا مع انتفاء المقاصد، تثبت الوسائل مع انتفاء المقاصد. المقاصد هي الضروريات، والوسائل هي هذه المكملات الحاجيات التحسينيات. ونبين لكم ذلك بالمثال، فقال كما قال هنا جر الموسى في الحج على رأس من لا شعر له، من المعلوم أن الذي شرع له الحق هو إزالة الشعر، ذلك القص. فلا يمكن للفعل أن يطلب لشيء وهو غير موجود، لذلك عبث. ولكن وجدنا أن الشارع قد ثبت ذلك. لو قلت لك مثلا أكرم زيد وزيد مفقود لكان هذا أمر بالاستحالة، والشعر غير موجود، ومع ذلك قالوا بأنه يمر على الجلد. ما وجه هذا مع أن إمرار الموسى وسيلة وإزالة الشعر مقصد، والمقصد تحققنا بأنه لن يقع، ما الذي حدث؟ وإذا كنا ثبتنا هذا فلما لا نثبت القراءة أيضا؟ فنقول بأن القراءة قد تكون لها من الأجر والثواب والمغفرة، وهي والصلاة التي فيها مرفوعات تبقى، فلماذا تقولنا بأن الوسائل إذا ارتفعت مقاصدها ارتفعت؟ قال في الجواب لأننا نقول إن القراءة والتكبير وغيرهما لها اعتباران، اعتبار من حيث هي أجزاء الصلاة، واعتبار من حيث أنفسها. اعتبار من حيث الصلاة هذا هو الذي نتحدث، فنقول لو أزيلت الصلاة لأزيلت قراءة الفاتحة التي يجوز، ولو أزيلت الصلاة لأزيلت تكبيرة الإحرام التي يجوز، ولا نتحدث عن هذه الأشياء من حيث هي خارج الصلاة. بمعنى الذي يريد أن يشير إليه وأن يمهد إليه أنه لو أن مثلا حفظ النفس لم يقع، فكل الشروط وكل الأمور التي اشترطت تبعا لهذا المقصد سوف تلغى، ولن تكون بتلك الدرجة وبتلك المثابة التي كانت عليها لو بقي حفظ النفس كما هو. نعم قد تكون هذه الأشياء لها فوائد فائدتها، ولكن لا يمكن بتاتا أن تكون على الصورة التي هي عليها، وهي داخل هذا الأمر الذي هو ضروري. لهذا قال أما اعتبارها من الوجه الثاني فليس الكلام فيه، وإنما الكلام في اعتبارها من حيث هي أجزاء مكملة للصلاة، وبذلك الوجه صارت بالوضع كالصفة مع الموصوف، ومن المحال بقاء الصفة مع انتفاء الموصوف، إذ الوصف معنى لا يقوم بنفسه عقلا، فكذلك ما كان في الاعتبار مثله، فإذا كان كذلك لم يصح القول ببقاء المكمل مع انتفاء المكمل وهو المطلوب، وكذا الصوم وأشبهه. أتقول هذه المسائل بسيطة احنا عرفناها، شنو الفائدة دابا هذا الشيء كيقول هذا؟ ما فيش شنو كنستفد؟ هذه المسائل البسيطة التي ترى أنت الآن واضحة هي التي تعترض في مجال النظر، هي التي تعترض في المسائل الفقهية في مواطن الاجتهاد، ويستفيد منها المجتهد في المواطن الذي يجد فيها أن الأشياء قد نسخت وبقيت بعض الأمور، أو أزيلت في حق الشخص وبقيت بعض الأمور. هل يمكن أن نقول إذا زال الأصل زال كل توابعه، أو نقول إذا لا نستطيع أن نفعل الأصل نفعل ما هو مسمى وهو مصطفى ولو جزءا منه أو طرفا منه أو قطعة منه. إذا ارتفع الأصل ارتفع الجميع أجزائه، إما أن يبقى بجميع أجزائه وإما أن يرتفع. يتأمل في فروق الفقه تجد أن هذه المسألة نافعة. أما مسألة الوسائل فأمر آخر، نحن نتحدث عن الأجزاء التي هي داخل الشيء الواحد كالصلاة. ولكن إن فرضنا كون الوسيلة كالوصف للمقصود بكونه موضوعا لأجله فلا يمكن الحال هذه تبقى الوسيلة مع انتفاء المقصود إلا أن يدل دليل على الحكم ببقائها فتكون إذ ذاك مقصودة لنفسها، وإن جر مع ذلك أن تكون الوسيلة إلى مقصود آخر فلا امتناع في هذا. وعلى هذا يحمل إمرار الموسى على رأس من لا شعر له. إذن إذا دل الدليل على الحكم ببقائها بطلبها فهي إذن ليست وسيلة بل هي مقصودة. إذن فإمرار الموسى ذاك الإمرار هو المطلوب بذاته في حق من لا شعر، وليس أنه وسيلة لإزالة الشعر. فعرفنا أن ما ظن أنه وسيلة قد صار مقصدا، ولذلك طلب الشرع ببقائه وفعله وإنزال الشعر الذي فرق. إن هذا واضح كذلك. وهنا إذا زال المحل زال حكم الذي يتبعه كذلك. كمثال الذي قطع عليه الرجل وزال الرجل البلاستيك وشي تضع لها ولا وشي يغسلها ولا ما يغسلها، نعم تغسل ولا تغسل؟ نعم لا تغسل. ولكن إذا سميته إذا تعطيه مثلا نصف الرجل وجعل له شيء في نصف الآخر وبقي نصف الآخر تغسل ولا تغسل؟ قلنا إذا زال الأصل فإن التوابع تزول. كيف لنا الإسلام أن يمرنا بأن نغسل شيئا ثم يزول ذلك الشيء ثم يغسله في الهواء قدره يقول ركعتين وخمسة تلاعب؟ إيشنا حكمه؟ مش يغسل ولا يغسل؟ يغسل البعض. والقاعدة التي تقول للمبدل حكم البدل أو للبدل حكم المبدل لا تستعمل هنا. مثلا من قطعت رجله ودلوا لها رجل إنها خشاب ولم يكن، أليس هذا في محل الآخر؟ ليس هذا بدلا منه؟ ها؟ ليس بدلا منه؟ كم شي به؟ قضيت في غرض حرب هذا الرجل في به كيضرب به الكرة لكن ذكر الرجلين كيديروا دابا راه بحالهم بحال ديال كيمشي به الانسان ما تعيق به. اذا جوج الرجلين كيديروهم اليوم دابا كيمشي به كيقضي الى ما هز شي حوايج ما تعرفش بان الرجل قطعت رجله ماشي ديال الحروب واشي كيديروا لهم هذوك الارجل ديال الرجل الصناعيه كيمشي بها كي تظن بان الرجل عنده رجلي في السوق وكيبيع وكيشري كيمشي كيصوب الى حيد داك الشيء تلقى قطع نصاب السلام والعافيه رجل مقطوع والله السلام والعافيه. ها هل هذا ينزل من زيت الرجل؟ نعم اشتر لكم لا ينزل. لماذا؟ لانه اصلا ليش الجسد لا علاقه له هذا ليش الجسد لا يغسل أبدا لأن هذا ليس جسدا ولا علاقة له بالعبادة. ورأينا بأن العبادة إنما تتبع ماذا؟ البدن. فالنساء مثلا إذا زاد شيئا على أصابعه أو زاده في يده أو زاده في كذا هذا لا يدخل في حكم اليد لأن الحكم تابع لماذا؟ للذات. والذات إذا أزل منها طرف ارتفع الحكم ولكن البقية منه سنتيمتر واحد من بلاصة ديال الوضوء ولم تغسله فإن الوضوء باطل لأن ذاك جوج سنتيم تنزل منزلة ماذا؟ منزلة الرجل. لما تقطع لك مثلا صلى الله السلام والعافية تقطع لك المناخ حجم غير شي بركة لك المناخ راه كيتنزل منزلة المناخ كلها. صلى الله السلام والعافية واضح؟ إذا زال الأصل فجميع أحكامه ماذا؟ ترتفع جميع أحكامه ترتفع لا يخاطب. وأما هذا إمرار الموسى فعلا زال الشعر، ولكن إمرار الموسى بنفسه ماذا؟ عبادة مستقلة، فهو ليس وسيلة بل هو مقصد شرعي. فلاج في الفلاج نعم إلى أن يصبر، ليس من شرطه أن يشعر به، لأن فيه الحياة، فما كيشعر به فيه الحياة، فمشلول كان فيه الحياة، لأنه فيش الحياة وما فيش الحياة يكون فيه الجد. وبهذه القاعدة يصح القول بإمرار الموسى على ولد على من ولد مختونا، بناء على أن ثم ما يدل على كون المرء مقصودا لنفسه، وإلا لم يصح فالقاعدة صحيحة، وما اعترض به لا نقض عليه، والله أعلم بغيبه وأحكمه. إذن خلاصة الكلام أن ما يريد المصنف أن يقرره هنا، أظن كم من مسألة أراد أن يقررها هنا في هذا الباب، خمسة مسائل. قرر أن الضروري أصله، قرر أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين، قرر أنه لا يلزم من اختلال الباقيين اختلال الضروري، وهذا الذي كلامنا فيه ليس كذلك؟ هو الذي كلامنا فيه. اختلال الحاجي أو التحسيني لا يؤدي إلى اختلال الضروري، ويبنى على هذا في مجال النظري الترجيح أنه إذا كان سيختل الضروري فهو الذي إليه الذي به الحكم، وأما إذا كان سيختل التحسيني ويبقى الضروري فلا شك أنه يقدم حفظ الضروري على مدى على التحسيني. إذا دبر المعهد المعايير العلمية الآن، إذا نزلتها الآن في الواقع، في واقع الناس اليوم، كيف ما الذي ستستخرجه من الأحكام؟ هل شيء مثلا يقول العلاقات الدولية، وهل شيء مثلا تتعلق بالمعاملة التجارية، وهل الأمور فيها تداخل الآن تداخل المصالح إلى درجة عجيبة بين الأمم وما شابه ذلك. مثلا لو أن الإنسان أدخل هذه المعايير أن ينظر في الحاجي والتحسيني والضروري، ثم يزن كل جهة بمعيار، ثم يرى بأنه لا بد أن يتخلى عن التحسين أو الحاجي من أجل مصلحة الضروري وما شابه ذلك، إذن يستخرج أمورا أحكاما معينة من هذا. إذا كذلك أن مثلا إذا عرفت أن البلد مثلا فيه ملايين من الخلق، وأن عليك أن تحفظ لهم أنفسهم مثلا، أن تحفظ لهم أعراضهم أسلاهم، أن تحفظ لهم كذا، ثم فرض عليك أن تزيل بعض الحاجيات في الدين، بعض الحاجيات في الدين التي ليست الحقيقة من الضرورات ولكنها من الحاجيات، هي ليست ضرورية ولكنها من الحاجيات، هل يمكن لك أن تزيلها وتبقي الضروريات، وأنك سوف تقول لا إن هذه الحاجة لن أزيلها لأن الحاجة لم تصل إلى درجة إزالتها، بإمكاني أن أحفظ الضروري وأحفظ الحاجي؟ هذه مسألة تحتاج إلى فقه الواقع. كمثلاً كثير من الناس يحكمون بمثل هذه الأشياء في واقع، يقول لك وسيدي المسألة هذه ما تصحشتكم، لا يجوز أن تكون، ولكن إذا سألت الآخر يقول لك الله ذكر هذاك الشيء لو لم يفعل لجاء أنه ما هو أكثر، احنا هذا الشيء اللي كنديروه لنسد ما هو أعظم من هذا، هذا الذي ندعوه هو من الحاجيات وهو ليس ضروريا، ولكن ما حفظنا عليه يعتبر ضروريا، ولا هذا الذي عملناه ما هو إلا تحسيني وهذا الذي حفظنا عليه حاجي، وهكذا. هذا الأمر الآن هو الذي يتداول الآن في الواقع، هذا يجب أن ينضبط، لأن أن نصف الواقع بوصف نحن لسنا على علم به ونقول بأن هذا الواقع هو الذي اقتضى هذا الحكم، لا نتجرأ على هذا، بس نشد الواقع مزيان، لأنه شو عدبتي يتصل بك يقول لك سيدي هذا الواقع هذا الماجين كذا لآخره، كل ما دخل مع هؤلاء الناس فإنه كذا، ولكن إذا سألت الذين هم في هذا الأمر وقلت ما هذا الذي نرى، يقول لك إن هذه الأشياء التي تفعل هي التي قدم فيها ما هو مرجوح على ما هو راجح، وهذا الذي نفعله إنما هو لدرء المفسدة. والأمر هنا لا نفهم شيء، نحن لا نعلم حقيقة الأمر، ولكن القواعد التي تستعمل فيها موجودة، ولكن بعد الفهم الواقع، بعد فهم الواقع على الحقيقة، بعد فهم الواقع على الحقيقة، مثلا كما ترون الآن كثير من الأمور التي من الحاجة الآن مست صفحات الأجنبية، الجلوس مع الأجنبية، وكل هذا كنعرف احنا أن المصافحة الأجنبية بحال نظيرة الأجنبية، أنها من الحاجيات، لأنها مما يخدم ماذا؟ حفظ النسل، ويحفظ النسل بترك الزنا، ومن وسائل ترك الزنا التي من الحاجيات المصافحة والنظر للأجنبية إلى آخره، هذه كلها موجودة. لكن هذه الحاجيات الآن التي أسقطت، قالوا إنها أسقطت من أجل أمر أهم من ذلك، هل هذا صحيح؟ هذا ما نحتاج إلى البحث. فإن صح فعلا في واقع الأمر أن هذه الأشياء التي نرى الآن تسموها عروة الإسلام تحل كل يوم عروة عروة، قد يقول لا، إنها من باب الترجيح لتقديم بعض الأمور على بعض، لأنه لو لم يفعل هذا لجاء ما هو أكثر منه. فقط هذه المسألة التي نذكرها الآن الذي نحن فيها الآن مما ينزل على هذه الجزئية التي تعترض في طريق فهمنا في هذا العصر، ويمكن الإنسان أن يفهم بها بعض ما يمكن أن يفهمه به. مثلا شو تقول لي؟ مثلا أنا ما غاديش ندخل مع حتى شي جماعة سيدي حتى يحكموا شرع الله في كل جزئية. مثلا هذا فهم، والرجل صريح مع قلبه ونفسه وروحه ودينه، لا نتهمه لا في دينه ولا في عقيدته، رجل خادم مخلص لدينه، ما في شك. ولكن إذا كان هذا الفعل الذي فعله هو سوف يخدم الضروري ويحفظ الحاجي ويحفظ التحسين، هذه هو نعمات. ولكن إذا كان فعله هذا الذي سيفعله لن يحفظ ما هو حاجي ولا ما هو ضروري، ولو أنه ترك ما هو حاجي وحفظ بما هو ضروري لكان ذلك أولى، لقلنا هذا هو الفقه المطلوب. ما بغوش ناس يدخلوا هذا في الاعتبار كاع، ما بغوش كاع بعض الناس يدخلوا هذا المعيار في الاعتبار الفقهي، تقول الشخص ما خصناش كاع ندخلوا هنا غير النص. بينما كيف تشوفوا أن التكميل، أن المكمل إذا عاد على المكمل بالإبطال لا بد من من من من من الأخذ بالمكمل وتأخير المكمل إلى أن يأتي وقته. ودابا شوفوا هنا هذا هو المعي، هذا هو الأمر الذي يدخل الآن في الاعتبار، واش داخل ولا ما داخل، هذا هو محل الاختلاف. بعض الناس تقول شوف راه هذه حاجية، راه إلا شدنا باش نديروا الحاجية راه غادي تمشي ضرورية، نطلقوا الحاجية نحتفظوا على الضرورية. يقول لك لا سيدي، هذا تلاعب بدين الله تعالى، وهذا فيه استخفاف بشرع الله، وهذا فيه نقص من دين الله. يقول شنو المعمول؟ يقول لا نبقيو الحاجي وخا يتضرر ضروري. هذا غير مقرر. انت مثلا واحد البلاد عرفتي مثلا بان القاضي الذي يتولى في الامور فاسد وقال لك انت فلان يجب عليك ماذا؟ أن تتقدم الى القضاء. انت على الاقل ليس فيك جميع شروط القضاء، ليس فيك جميع شروط القضاء، ولكن فيك مجموعه من الاشياء جيده. ومن ما هي شروط القضاء؟ لا اصل الى درجه النظر والاجتهاد. انا ما غاديش نقول لك تعجبك يا سيدي، انا ما نمسؤول شيء على هذا، لن اتولى هذا الامر. فياتي الناس بذلك السفيه فيضعونه. هذا الامر الان واش هذا تصرف انسان فقيه عالم بدينه فيه غيره على الاسلام وله مقصود في نصر الاسلام ام لا؟ الانسان لا يفهم الدين، لأننا لو اشتغلنا بالكماليات ذهبت الضرورية، أنت تريد إنسانا كاملا له شرائط كذا ليتولى هذا، ولا أنت لست كذلك، ويتولى هذا السفيه هذا الأمر ويخرب الدين ويحلل الحرام ويحرم الحلال ويبيح الأعراض، وأنت جالس في بيتك مستلع. إذا قال لك فلنستجب إنا لله وإنا إليه راجعون، لا لهم يا رب السلام، اللهم إن هذا المنكر لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من شره، لا إله لا حول ولا قوة، عصر الفتن أخر الزمن. إذا كان هذا هو الذي ستحقق، ماذا تفعل أنت؟ لماذا لم تذهب وتولي القضاء وتسد هذا الباب الذي يجب عليك أن تمنعه؟ أليس منع الشر هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تطلب أن تصل إلى درجة ترى بأنك تصل إليها، ولكن فيك من الخير والخسار ما يمنع السفهاء ويمنع الظالمين من العيب بهذه الدولة، أليس هذا أولى؟ أجاز العلماء أن تعطي المال لتصل إلى القضاء والإمامة إذا كنت تعلم أن الذين سيصلون إليها سوف يحقون بها الضرر بالإسلام والمسلمين، تعطي فلوس تذهب إلى من يتولى هذا الأمر وتعطيه مالا لتتولى إمامة المسجد لئلا يتولاه إنسان سفيه، عرفت أن هذا السفيه هو الذي سيتولى هذا المسجد، إذا دخل هذا المسجد سوف يعيت فيه فسادا. تعطي الفلوس بس ماشي أنت أنت تريد أن تمنع بيت الله تعالى من أن يفسد فيه. وكذلك هذا من الحرام يستعمل من أجل مصلحة أرجح منه. فهذا معنى أننا إذا كنا نبحث الآن ونطلب أن نصل إلى جميع شروط الأمور لتصل إلى الدرجة المثلى، فنحن سوف نضيع ما هو ضروري الوقت الذي نبحث فيه ما أو ما هو ماذا أما هو حاجي. ما قال لي واحد قال له واش كتصلي؟ قال لهم لا ما غاديش نصلي. علاش؟ قال لهم حتى اتفقوا واش مازال الشريعة واش الصلاة بالقبض ولا بالسهل. أنا دابا نصلي بالسهل وما تصحيح نصلي بالقبض في خلاف، حتى اتفقوا بعدا واش الصلاة بالسهل ولا بالقبض، وديك الساعة نصلي. وبحال هذا دابا ضيع الصلاة من أجل أن يبحث مسألة لو فعلها أو لم يفعلها فالمسألة مسألة فقه لا دخل لها في الضروريات ولا دخل لها، ولكن الناس فيهم هذه الطبيعة يشتغلوا مثلا ببعض الأمور وينسون الجوهر وروح الأشياء. مفهوم ذكاء المصنف أن يقوله هنا هو أنه إذا لحق الاختلال قد يكون في الحاجة ويكون في التحسين ويرجو الضروري، ولكن إذا ضرب الضروري يذهب الحاجي والتحسين ويذهب كل شيء، وهذا ما يجب على المرء أن يتقيه. إذن وصلنا الآن الوجه الثالث، بيان الثالث أن الضروري مع غيره كالموصوف مع أوصافه. من المعلوم أن الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أوصافه، فكذلك في مسألتنا لأنه يضاهيه. مثال ذلك الصلاة إذا بطل منها الذكر أو القراءة وغير ذلك مما يعد من أوصافها لأمر لا يبطل أصل الصلاة. ولهذا قال الفقهاء بأن من لم يستطع أن يقرأ فإنه يقف وقت القراءة أو مدة القراءة ثم يركع، ولا يجب عليه أن ولا يجوز أن يترك الصلاة لأنه جاهل بالقراءة، كذلك سائر الأمور الأخرى. وكذلك إذا ارتفع الجهالة والغرار لا يبطل أصل البيع، كما في الخشب والثوب المحشو والجوز والقصطان والأصول المغيبة في الأرض كالجزار واللفت وصوص الحيطان وما أشبه ذلك. هذه كلها ارتفع فيها اعتبار الجهالة والغرار، ومع ذلك بقي البيع، فالبيع مستمر مع أن هذه رفع الغرار، ومع ذلك فإن البيع مستمر فيها. ولذلك قد يرتفع الحاجي والتحسيني ويبقى الضروري. وكذلك لو ارتفع اعتبار المماثلة في القصص لم يبطل أصل القصص، قد نزيل القصص قد نزيل المماثلة والقصص مستمر. وأقرب الحقائق إليه الصفة مع الموصوف، فكما أن الصفة لا يلزم من بطلانها بطلان الموصوف بها كذلك ما نحن فيه، اللهم إلا أن تكون الصفة ذاتية فحيث صار جزءا من ماهية الموصوف فهي إذاك ركن من أركان الماهية وقاعدة من قواعد ذلك الأصل، وينخرم الأصل بانخرام قاعدة من قواعده كما في الركوع والسجود ونحوهما في الصلاة، فإن الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام شيء منها بالنسبة للقادر عليها. هذا لا نظر فيه، والوصف الذي شأنه هذا ليس من المحسنات ولا من الحاجيات ولا من الضروريات. إذن عرفنا من جملة ما تقدم أن الضرورية مع غيره إنما هو كالموصوف مع الصفات. وماذا تأخذ من هذا الكلام؟ ما الذي تأخذ من هذا الكلام؟ تأخذ من هذا الكلام أنه إذا تعذر عليك أن تأخذ الصفة فعليك أن تبقي ماذا؟ الموصوف. الموصوف يبقى في الشرع وإن ارتفعت الصفة. قد يقول بعض الناس إن من أوصاف الصلاة مثلا الكمالية، أن لا تكون في دار مغصوبة، فذلك الذكاء من تمامها أن لا تكون بسكين مغصوبة وما أشباهه. فكيف تقولون بعد ذلك إنه إذا ارتفع التابع لا يرتفع المتبوع، مع أننا رأينا أن الذبح بالسكين وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة ليس داخلا في ماهية الصلاة، وإنما هي من مكملاتها. فزوال الغصب في السكين وزوال الغصب في الدار ما هو إلا من المكملات. ومع ذلك فقد قال جماعة منهم الإمام أحمد ومنهم مالك ببطلان أصل الصلاة وأصل الذكاء، وعلى هذا المعتزلة ذهبوا إلى أن المكمل إذا كان من هذا الجنس فإنه يرجع على المكمل بالبطلان، إذن فقد عاد بطلان الوصف بالبطلان على الموصوف. فكيف تقولون إذن إذا ارتفع المكمل لا يرتفع المكمل؟ ها؟ وأنتم تقولون بأن هذا الشخص إذا ذبح بالسكين المغصوبة أو لبس ثوبا مغصوبا أو صلى في أرض مغصوبة بطل عمله. هذا بعض العلماء ذهبوا إلى أن الصلاة يجب أن تعاد، وهذه الذبيحة لا تؤكل. قد ذهب إلى هذا جماعة من النضار. قال جواب: من قال بالصحة في الصلاة والدكة فعلى هذا الأصل مقرر بناء. إذن من قال بأن الصلاة صحيحة يقول بأن المكمل إذا ارتفع لا يرجع على المكمل بالبطلان، فلذلك صححنا الصلاة في الثوب المغصوب والبيت المغصوب، وصححنا الزكاة بالسكين المغصوبة كذلك، هذا هو أصلها. ومن قال بالبطلان فبنى على اعتبار هذا الوصف كالذاتي، جعله مثل الركوع والسجود، جعل خلو الصلاة من ثوب مغصوب ومن إيقاعها في أرض مغصوبة ومن خلاء الذكاة من سكين مغصوبة، جعلها بمثابة الركوع والسجود في الصلاة، فهذا نظره. ثم حينئذ يرجع النقاش في النظر في هذا، هل هو جزء من الماهية في الذكاة وفي الصلاة أو ليس جزءا منها؟ المحققون ذهبوا إلى أنها ليس جزءا منها، وإذا لم يكن جزءا منها فإنه لا اعتبار بمن قال بأنه جزء منها، لأن كلامه لا ينبني على صحة. قال: فكأن الصلاة في نفسها منهي عنها من حيث أركانها كلها التي أكوان، الركوع كون، السجود كون، كلها غصب، لا أنها أكوان حاصلة في الدار المغصوبة. وتحريم الأصل إنما يرجع إلى تحريم الأكوان، فصارت الصلاة نفسها منهيا عنها كالصلاة في طرفي النهار والصوم يوم العيد. الذي أراه أن الأصوليين لم يقرروا الكلام على هذا الذي ذكره رحمه الله هنا، الذين قالوا بأن الصلاة في الدار المغصوبة وكذلك بالثوب المغصوب والسكين ذهبوا إلى أنهم يأخذون في هذا بباب الورع، ما رأيت أحدا قال بأن هؤلاء أحمد وجماعة من قالوا بهذا، قالوا بأن هذه الصلاة تعاد وهذه الصلاة باطلة لأنها كما قال هو الثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة أو السكين المغصوبة جزء من الفعل. ما رأيت من قال هذا، ولعله رحمه الله إنما استخرجه وليس منقولا. أما الذي حققه المتقدمون كما في جمع الجوامع وغيره، قال: وفي المتقدمين متعمقون كما يقول نور الحرمين، وفي المتقدمين متعمقون في الورع يأمرون بإعادة الصلاة في الأرض المغصوبة، وكما قال انظروا البرهان، ففيه أنهم لم يقولوا بأن التعليل هو هذا الذي ذكره الشاطبي، وإنما التعليل أنهم يتعمقون في الورع ويرون أنه من الورع ومن الزهد إعادة الصلاة في هذه المواطن كما أمروا بإعادتها في مواطن أخرى لم يقبل الفقهاء أن تعاد فيه، لأنهم يرون أن في ذلك إبراء للذمة، وليس لأنهم يرون أن الغصب داخلا في المهية. وعلى هذا فإن ما ذكره الشاطبي هنا يجب أن يحقق من أمره من أين أخذه، ولعله رأى بنظره في هذه الفتاوى التي للمتقدمين ما يدل على أنهم قد ارتضوا أن يبنوا على هذا فأخذه منهم، ولكن ما ذكر في كتب الله تعالى أعلم بما رأيت أن أحد قال بأن هؤلاء كمالك مثلا وغيره ممن الذين نقل عنهم هذا القول أن الغصب أن التوبة المغصوبة أو الأرض المغصوبة والسكن المغصوب أو ما شبه ذلك هو جزء داخل في كل جزئية من جزئية الصلاة، فكأنها أكوان كلها منهي عنها، الركوع مع الغصب منهي عنه، السجود مع الغصب منهي عنه، القراءة مع الغصب منهي عنه، فكأن هذه الأشياء كلها قد دخلها وصف المانع من شرعيتها. هذا الذي قرره هنا والله أعلم. وكذلك الزكاة حين صارت الشكل منهي عن العمل بها لأن العمل بها غصب، كان العمل معين وهو الزكاة منهي عنها، فصار أصل الزكاة منهي عنه، فعاد البطلان للأصل بسبب البطلان والسنجة بدل الاعتبار. إذن لكان تقرر هذه المسألة إذن على هذا الأصل الذي ذكرناه هنا، وهو أن المكمل إذا عدا عن المكمل بالنقص يلغى، هذه قاعدة أخرى، ولك أن تقرر هذه المسألة مرة أخرى على ما ذكره من العلماء من رأى بأن الغصب داخل في ماهية العبادة، ومنهم من يرى وهذا هو المشهور المعروف في كتب الأصول أن النظر في انفكاك الجهات واتحاد الجهات. ولك أن تقال المسألة على ثلاثة أوجه: أن المكمل إذا عدا عن المكمل بالنقص يلغى، أن هذه الأشياء التي تصاحب الصلاة من المعصية جزء من ماهيتها، أو النظر في انفكاك الجهات واتحاد الجهات، وهذا هو المشهور الذي تخرج عليه هذه المسألة في كتب ماذا؟ في كتب الأصول. ثم الشاطبي ذكر من آخر وهو السبب. هل السبب إذا وجد على غير صورته الشرعية يؤثر أو لا يؤثر؟ كذلك قررت عليه هذه المسألة أن السبب هو هذا الفعل الذي فعله هذا وتوسل به إلى مثلا السكين، كذا سبب غير شرعي، ولكنه هل يترتب عليه ما يترتب على السبب المطلق بغض النظر عن كونه حلالا أو حراما أو لا يترتب عليه؟ إذن ثلاثة وجوه أو أربعة وجوه تقرر عليها مسألة ماذا؟ صلاة في الدال المغصوبة وفي التوب المغصوبة وفي السكين المغصوبة. هذه الوجوه الأربعة كلها قررنا عليها إن شئتم، ولكن الجمهور كما تعلمون يصححونها ويرون في ذلك انفكاك الجهات، ويمكن أن تقررها أيضا بالمكمل إذا عدا عن المكمل، ويمكن أن تقررها أيضا بأن السبب يؤثر بذاته وإن لم يكن مشروعا إلى آخره. ويتصور هنا النظر في أبحاث هي منشأ الخلاف مسألة المغصوبة ولكنها غير قادحة في أصل المذكور، إذ لا يتصور فيه خلاف لأن أصله عقلي، وإنما يتصور الخلاف في إلحاق الفروع به أو عدم إلحاقها به. انتهت المسألة والنظر.